التي ينبغي ان يتصف بها كل مطيع لله ومطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل متبع لكتاب الله وكل متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من المنضوين تحت هذا النداء. يا ايها الذين امنوا، ثم تحذير، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تحذير، يا ايها الذين امنوا كونوا على ايمانكم واثبتوا على طريقتكم وتمسكوا بكتاب ربكم والتزموا بمنهج رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا ان تتخلوا عن صغيرة او كبيرة من هذا المنهج، لان الذي يتخلى عن شيء منه يصل الى دائرة الردة والعياذ بالله. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ما صفات هؤلاء القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله عز وجل؟ نرى ان هذه الصفات قد حددها وبينها كتاب الله عز وجل، وايضا حددها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الصفات، الذين القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله عز وجل. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، الذين يحبهم الله ويحبون الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، سيماهم في وجوههم من اثر السجود. سمات الذين يحبهم الله ويحبون انهم يحبون اخوانهم المؤمنين، يحبونهم على غير نفع يقصدونهم من ورائهم. حب ده الحب لله، من احب لله وابغض لله. انا احب المؤمن لله وابغض غير المؤمنين، لا ابغضهم لذواتهم وانما ابغضهم لانهم لانهم غير ملتزمين بامر الله وغير سائرين على طريق الله عز وجل. اكره فيهم كفرهم، واكره فيهم الحادهم، واكره فيهم عصيانهم، واكره فيهم ذنوبهم واثامهم ومعاصيهم وسيئاتهم. كل هذا اكرهه في الذين لا يحبهم الله عز وجل. يحبهم ويحبونه، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. وعندما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات الانصار قال عنهم: والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم. هذه من صفات الانصار، انهم يحبون المهاجرين الذين هاجروا اليهم، لا يحبونهم لاجل الدنيا وانما يحبونهم لله عز وجل. هذا هو ما اردنا ان نقرره في هذا المعنى، يحبهم ويحبونه. والمهاجرون يحبون الله والله سبحانه وتعالى يحبهم، والانصار يحبون الله وايضا يحبهم الله عز وجل لانهم يحبون اخوانهم من المهاجرين الذين هاجروا اليهم. والذين جاءوا من بعدهم من التابعين، اسمعوا القرآن كده، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل اللي عندما يكون موجود لا يكون هناك حب. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. كيف؟ ما هي الصفات التي يحب الله عز وجل عليها عباده؟ يقول الله عز وجل: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. الصيام فريضه، والحج فريضه، والجهاد في سبيل الله فريضه، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضه، وبر الوالدين والاحسان اليهما فريضه، ومراعاه حقوق الجار فريضه. مراعاه حقوق الجار يعتبر فريضه. اسمعوا القران الكريم، لان القران يجمع كل هذه المعاني: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والصاحب بالجنب وابن السبيل، كل هذا يعتبر من الفرائض التي فرضها الله علينا. يقول ابو ادريس الخولاني وهو من كبار التابعين، يقول: دخلت مسجد دمشق فاذا رجل محيى الثنايا، الثنايا محيى الثنايا، ثنايا عن ايه؟ عن انه مبتسم. ادي صفات الايه؟ صفات الذين يحبهم الله ويحبونه. اذا رجل براق الثنايا، براق، شوفوا التعبير بتاع ابو ادريس الخولاني التابعي رحمه الله، يقول: فاذا رجل براق الثنايا، خدوا بالكم من هذه الصفات. كناية عن ايه؟ عن انه مبتسم، فغر الصغر يعني فاتح فمه عن ابتسامة، والثنايا بتاعته بيضاء ما فيهاش شيء ملوث، لا غيبة ولا نميمة ولا اكل حرام ولا رشوة ولا طمع فيما في ايدي الناس. براق الثنايا، عظمة الله، تعبير راقي. شوف التابعين بيعرفوا ازاي يعبرهم، بيعبرهم عن مين؟ عن هذا الصحابي الجليل. فاذا رجل براق الثنايا وحوله اناس من اتباعه، اذا ما غاب عنهم شيء من الاحكام سألوا عنه فاعطاهم الاجابة. رجل مفتي راقي، واذا ما امرهم بامر صبروا عن امره، نفذوا الامر بتاعه. فسألت، ما عرفوش مين هذا، فسألت: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم يحبهم ويحبونه، صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل، قاضي القضاء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ادي معاذ بن جبل عندما بعثه الى اليمن بما تقضي، لما بعثه الى اليمن اللي هو معاذ، بما تقضي؟ قال: اقضي بكتاب الله. قال: فان لم تجد في كتاب الله، قال: اقضي بسنة، اقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله، قال: أجتهد رأيي، أجتهد رأيي ولا آله، لا أقصر. وكلمة أجتهد رأيي، لأن لا، ليس المقصود رأيه هو، وإنما الرأي المقارب إلى ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميولهم ميول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون خارجة عن هذا الإطار. إطار إيه؟ إطار كلام الله وإطار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب الله ورسوله، لما يحب الله ورسوله، أو لما يرضي الله ورسوله. هذا أمر من الأمور الذي وفق رسول. إذن ما هي علامات الحب للناس رجل براق الثنايا ثغر الصبر ثغر الثغر عن اسنان نظيفة لم تتلوث بحرام ولم تتجنس بشرور واثام. ثغر الثغر يتحدث بما يرضي الله عز وجل. ايها الاخوة الاحباب، عشنا في اطار الطاعة في رمضان، وتعلمنا من هذه الطاعة ان نلتزم بلسان حسن عذب، وان نلتزم ايضا بكسب طيب حلال، وان نعيش في اطار هذه الطاعة. فهل انتفعنا بعد انقضاء رمضان من هذه الطاعة؟ نريد ان ندخل في دائرة الحب قليلا. الحب هو الذي يضمن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الاستقرار والاطمئنان. الحب هو الذي يضمن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الغلبة على الأعداء. الحب الذي يضمن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون مع الأصدقاء كتلة متزنة واحدة. فصديقي مسلم وحبيبي مسلم وناصري مسلم ومعيني مسلم، فليس هناك لي من نصير إلا الذين هم لهم ميول كميولي، ولهم أخلاق كأخلاقي، ولهم منهج كمنهجي. دي أحب الحب، هذا الحب. اسمعوا، فإذا الناس حوله إذا ما حدث لهم أمر يسألونه فيعطيهم، وإذا ما أصدر إليهم شيئا لا يخرجون عن أمره. قال أبو أديس الخولاني: فهجرت في اليوم من الغد، هجرت يعني جئت مسرعا إلى المسجد من الغد. حد يدخل في المسجد من علامات الذين يحبون في الله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ومن علاماتهم ايضا رجل معلق، رجل قلبه معلق في المساجد. فجئت اليوم بسرعه، ابو اديس الخولاني دخل مسجد دمشق. نسال الله ان يحفظ مساجد المسلمين في دمشق وفي العراق وفي فلسطين وفي الاقصى وفي كل مكان، في السودان وفي كل مكان. المساجد دي مأوى المحبين الذين يحبوا بعضهم بعضا. اسمعوا، فهجرت من الغد، رحت بدري الى المسجد، فوجدت معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه، وجدته قد اتى قبلي مسارع الى المسجد. من علامات حب ايه؟ حب الله عز وجل انه يسارع دائما الى المسجد. فوجدته قد اتى الى المسجد قبلي، هجر قبلي، ورأيته يصلي. شوف العظمة، يصلي تحية المسجد او يصلي ركعات الضحى، يصلي. فلما انتهى من صلاته جئت قبل وجهه وقلت له: والله اني لا احبك في الله. فاخذ بحبوة ردائي، اخذ معاذ بن جبل بحبوة ردائي، اما مسك من كمه كده او مسك وجبذني جبذة. الله، انت صادق فيما تقول؟ انت فعلا صادق في حبك لي؟ قال: الله انا صادق، يعني انا صادق في هذا الحب. قال: الله، يعني او والله انت صادق فيما تقول، بسفر منه. قال: الله انا صادق فيما اقول. فاخذني من حضرة ردائي وقال: ابشر، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: من احب اخا له في الله، من احب اخا له في الله كان يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة وهو على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. ما هم بأنبياء ولا شهداء، من هم هؤلاء؟ قال الذين يحبون بعضهم في الله عز وجل. فشو اسمعوا هذا الكلام جيدا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وجبت محبتي. كلمة يحبهم ويحبون من محبة بتاعت الله، انت تجد انت تكون موجودة. وجبت محبتي للمتحابين فيا. اسمعوا المتحابين فيا، تحبني واحبك لله ده خير كبير. والمتجاورين فيا، ازورك وتزورني لله مفيش اي منفعه اطلاقا. والمتجاورين فيا والمتجالسين فيا، يجلس كده مع واحد مش عشان يسمع منه انت على طريقتنا ولا مخالفنا، بيجلس معه عشان ينجل عنه شيء، بيجلس معه عشان يروح يتكلم يقول كذا وكذا وكذا. لا، المتجالسين فيا. ثم وجبت محبتي، اسمعوا الرجل ربنا اللي بيقول وجبت، يعني في حد يفرض على ربنا فرض؟ هو الذي يفرض على نفسه. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا، اللي بينفق في سبيل الله والمتبادلين. اربع اشياء يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو عشنا في اطار هذا المعنى الراقي ما تمكن منا عدو. اسمعوا كده، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وكلمة أذلة على المؤمنين يعني دايما مع المؤمنين كده ايه، متواضعين. يا اخوانا جربوا الحب، والله جربوا الحب في الله، جربوا الحب في الله واتقوا الله في انفسكم وفي مجتمعاتكم. اللي يدخل عند واحد من الناس، عند اخيه من الناس، يدخل وفي نيته انه داخل لكي يزداد ايمانا كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم اذا رأى اخاه في الطريق يلزمه ويقول له اجلس بنا نؤمن ساعة. وجبت محبتي للمتجالسين فيا والمتجاورين فيا والمتبادلين فيا. هذا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذا جيدا، فنجرب حب في الله كده، نجرب اننا لما نتكلم عن قضايا المسلمين في الاقصى ما في واحد يقول لي انت منفعل انفعال عجيب، لان دم اخواني هناك هو دمي انا، لان عرض اخواني في الاقصى او في العراق او في السودان او في الشام او في اليمن عندما يراق دم، انما يعذر هذا الدم الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر الى الكعبة المشرفة وينظر اليها ويشير اليها ويقول ما اعظمتي واعظم حرمتي، لكن حرمة المؤمن اعظم عند الله منك. حرمة المؤمن اهدرت دماء المسلمين، رخصت دماء المسلمين في كل موطن من المواطن، رخصت هذه الدماء، رخصت. ماذا نفعل اذن؟ لابد ان نجرب من جديد الحب في الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن اخو المؤمن لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحتره، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لا يسلمه يعني كلمة لا يسلمه ايه؟ يعني لا يترك نهضة لعدو. اخواننا في العراق 10 سنوات، وقبله في ليبيا سنوات، وقبل ذلك في الصومال سنوات، والان في وقبل ذلك في فلسطين سنوات طويلة 50 سنة وتزيد الان تراق دماء المسلمين. فهل الصحوة؟ هل الصيحة تبعث الميتة في البلا؟ وتحيي هذا الموت وتقول امن الدنيا بنا ان تطهر. احنا اللي بنطهر الارض والله الاسلام اللي بنطهر الارض. امن الدنيا بنا ان تطهر. نحن جند الله لا اصلي الشر. فاتقعنا العهد الا نكبره. او نرى القران دستورا ورا كل شيء ما سوى الدين هباء. كل شيء سوى الدين كله ضياع. اي نظام من الانظمه لا يقوم على دين هو ضائع لا محاله. اي منهج خلاف دين الله عز وجل هو لا قرار له في الارض لا محاله. ايها الاخوه الاحباب فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم. اللي يتكلم يتكلم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. الغلبه لنا ان شاء الله. الغلبة للإسلام. الغلبة لله ولرسوله ولأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عايشوا هذه المعاني. نعود إلى الحب. الحب في الله. الحب فليحب بعضنا بعضا. لا تجلس لا تذهب لزيارة أخيك لتتجسس عليه. تخشى الله يصيبك. لا تذهب لزيارة أخيك لكي تخرج من عنده ثم تقول لقد وجدت فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. تحدث مع الغيبة كأنها أصبحت يعني فاتحة نتحدث بها في مجالسنا. الغيبة. لا تذهب لزيارة أخيك لكي تقول للآخر حدث بينك وبين فلان كذا احذر من فلان لأنه سيعمل كذا سيعمل كذا. هذه الزيارات ليست لله هي زيارات شيطانية. بقي شيء اذكره واختم حديثي ان شاء الله لعل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم الطاعه. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. يبقى نهي اهو. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. من الهزو واللعب ان احنا عارفين ان الاقصى ارض اسلاميه وفلسطين كلها اسلاميه وليس لليهود فيها اي شبه واي حق. عندما تكون هناك مفاوضات ونسمع والله انتم لكم فوق الارض واحنا لنا تحت الارض اليست هذه سخريه؟ جاء القران يقول لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. اليس هذا هزوا ولعبا؟ اليس هذا من الاستهزاء بنا واللعب بمصائرنا بل واللعب بقراننا وباحاديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب والكفار. معهم كفار اولياء او هم اوتوا الكتاب وهم كفار ايضا. من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. لا تتخذوهم اعوان ولا ده بيسخروا منكم. ايه هذا التهريب؟ واحد يقول لي والله انت البيت بتاعك ده تسكن فيه بس لكن انا اللي تحته ده بتاعي اللي تحته انا بتاعي. ده ملك الله سبحانه وتعالى الاقصى والارض كلها بمن عليها وما عليها وما تحت الارض ملك لله عز وجل. ليس ليهود ولا لغير يهود في هذا مكان. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا. مش ده خاطر؟ بيضربوهم هم رحيل الاقصى بيقتلوهم وبيطلق عليهم النار بيكسروا ارجلهم والدماء تسري ولا من مغيث ولا من مجيب. لا تأووا. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لكن لا ينبغي علينا إلا أن نطمع فيما أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين والثابتين على دينه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يعني خذوا استعدادكم لملاقاة الأعداء ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا جميعا في مشارق الارض ومغاربها من المستضعفين ومن المسلمين الامنين ان يكتب لنا ولهم جميعا الفلاح. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الأحباب، فلنستمع إلى هذه الآيات ولننظر إليها ونخرج منها بأمل، أمل قريب ان شاء الله. اسمعوا الايات كده ونقوم ندخل في الدعاء بعد ذلك. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا. يسخرون. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وطرد الآيات كده. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ومعهم الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والله نصر ربنا قريب. وإن يعني اذهلت الخطوب وأظلم الليل وطال ظلامه لكن الفجر آت لا محالة، وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة الأمر العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن توفق رئيس هذه البلاد وأن تحفظه وتصونه من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم احفظه في دينه وفي دنياه. اللهم احفظه في عافيته وفي صحته يا رب العالمين. اللهم اجعله لسان حق وصدق وتمكين ونصر وتأييد للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تتقبل منا دعاءنا وأن تتقبل منا رجاءنا. اللهم انصر المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين وفي الشيشان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، في الأقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي السودان وفي الصومال وفي العراق وفي كل مكان. اللهم أعد إلينا الإسلام مرة ثانية يا رب العالمين، واجعلنا جنودا منضوين تحت لوائه عاملين على رفع رايته ونشر رايته في الأرض يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معه بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقم الصلاة.